بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أجرون: والفعل يعرف بقد، أي يتميز الفعل عن قسميه بتقدم الحرف قد عليه. وقد يكون حرفا ومعناه يأتي إما للتحقيق أو للتقريب أو للتقليل، يأتي لهذه المعاني حسب السياق، حسب الكلام الذي فيه قد. فإذا وجدت كلمة قد تقدم على كلمة أخرى فاعلم أن هذه الكلمة التي تأخرت عن قد هي من قبيل الأفعال، كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، فأفلح فعل. لماذا؟ لأن قد تقدم عليه، وقد هنا للتحقيق، وقد تكون قد للتقليل ويكثر دخوله بهذا المعنى على الفعل المضارع، كأن تقول: قد ينجح البليد قليلا، وقد يجود البخيل أي قليل، رأيت؟ فتجد أن قد معناه تقليل، رأيت؟ وقد تأتي لتقريب المسافة، ها، أو تقريب حصول الفعل، قد تأتي لهذا المعنى أيضا. وقد تأتي للتصوير كما يقول العلماء، رأيت؟ قد يأتي للتصوير شيء، هكذا يقولون، كما في قول بعضهم: قد أترك القرن مصفرا أنامله، كأن أثوابه مجت بفرصادي، قد أترك القرن. يقول العلماء هذا من باب التصوير، وإنما يعرف مثل هذه المعاني من السياق، تأمل السياق كله فستصل إلى هذه المعاني من قد. وهكذا، وقد إنما يدخل على الفعل المضارع، ما يدخل يدخل الفعل المضارع وعلى الفعل الماضي أيضا كما تقدم، الفعل المضارع والماضي، لكن لا يدخل على الأمر. قد ما يدخل الفعل الأمر، لا تقول قد اذهب، لا. إذن فإذا وجدت كلمة بعد قد فاعلم أنه فعل المضارع أو فعل الماضي. نعم. والسين كذلك من علامة الفعل، أي من علامات الفعل المضارع فقط، تقول سأذهب أو سوف ننتصر. شوف، دخل الفعل المضارع السين، ومعنى السين للإمهال، أي لإمهال وقوع الفعل الذي دخل السين عليه، وكذلك لإمهال وقوع الفعل الذي دخل سوف عليه، إلا أن مدة الإمهال بالسين أقرب مدى، ومدة الإمهال بالسوف أطول مدى. هذا الفرق بينهما عند أهل البصرة، إلا أن الكوفيين يسوون بين المدى للإمهال بالحرفين. وكل هذا يعود إلى ما يؤخذ من كلام العرب في استعمال هذين الحرفين، فيرجع إليه. نعم. وتاء التأنيث من علامة الفعل، وهو تاء التأنيث الساكنة، وهي تاء تدل على أن فاعل هذا الفعل مؤنث، تقول ذهبت أي هند، أو هند ذهبت أي هي، هذه تاء. تاء التأنيث، وكما في قول بعضهم ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق كادت. إذن فهذه كل أفعال ماضوية، فتدل هذه التاءات في آخر هذه الأفعال على أن في آخر هذه الكلمات أنها أفعال ماضوية. إذن فتاء التأنيث الساكنة علامة خاصة بالفعل الماضي. تاء التأنيث الساكنة الساكنة، وأصل ضبط هذه التاء السكون، وقد تكسر لالتقاء الساكنين، قد تكسر لالتقاء الساكنين، كما في قوله تعالى قال تخرج عليهن، وقد تفتح كذلك لالتقاء الساكنين كما في قوله جل شأنه قال تا أتينا طائعين وهكذا. إذن فهذه تاء تأنيث الساكنة خاصة بالفعل الماضي. نعم. قال والحرف، والحرف أيوة، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، هذا هو الحرف. أي معنى هذا الكلام من ابن أجروم أن الحرف ليست له علامات وجودية كما للقسيمين الاسم والفعل. هذا مع هذا هو المراد، أو هذا الذي يستفاد من كلام ابن أجروم، هذا ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. أي إذا وجدت كلمة وأردت أن تعرف حقيقتها فأدخل عليها أولا علامة الاسم، فستجد هذه الكلمة إذا كانت حرفا ستجدها لا يقبل علامة الاسم هذه، ثم أدخل عليها علامة الفعل فستجدها لا تقبل أيضا علامة الفعل، فتعلم أن هذه الكلمة من قبيل الحروف. إذن فالحرف ليست له علامة وجودية، كما قال أشار إلى ذلك العلامة أبو القاسم الحريري في ملحة الإعراب بقوله والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. فالحرف ليست له علامة وجودية على هذا عند النحاة. نعم. أيوة. قال باب الإعراب. باب الإعراب، انتقل إلى باب جديد. الإعراب في اللغة الإفصاح والبيان في علم متن اللغة، وهو مصدر أعرب يعرب إعرابا أي أفصح وأبان، فتقول الثيب كما ورد في بعض ألفاظ الحديث الثيب تعرب عن نفسها، أي تبين ما في نفسها وتوضح. إذن فالإعراب معناه الإفصاح والإبان للشيء، هذا معناه اللغوي، لكن النحاة يستعملون هذه الألفاظ على مراد اصطلاحي له، فيقولون الإعراب معناه الإفصاح في اللغة، لكن ماذا يقصدون بالإعراب سيعرفونه في الاصطلاح عندهم. فيقول اقرأ. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. حذف الإعراب في اصطلاحهم، الإعراب هو إيش؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير أواخر الكلم، هذا التغيير هو الإعراب، لأن هذا التغيير يعرب ويفصح عن عامل للكلمة المعربة وعن عمل في هذه الكلمة المعربة مما قبلها وعن علامة للعمل الواقع على الكلمة المعربة المعمولة للكلمة الأولى المتقدمة. فالإعراب أي الإفصاح عن أمور نحوية يصلح بالإعراب في الاصطلاح، ولذلك سموا أطلقوا الإعراب وعرفوه بهذا التعريف. تغيير أواخر الكلم. قول تغيير أواخر الكلم هناك محذوف، أي تغيير أحوال أواخر الكلم، لأن تغيير أواخر الكلم لا يكون في كلام العرب بسبب دخول الكلمات في كلام أو بسبب وجود الكلمات في كلام. رأيت الأواخر لا تتغير، رأيت، لكن أحوال الأواخر. ومعنى ذلك إذا قلت الآن دخل زيد على سبيل المثال، فزيد فاعل، تغير آخره أو تغير حال آخره، وحال الآخر هي إما ضمة أو كسرة أو فتحة مثلا إذا كان اسما، هذه أحوال أواخر الكلم. إما أن تجد ضمة الآخر الكلمة جاء زيد، أو تجد فتحة رأيت زيدا، أو تجد كسرة مررت بزيد، هذه هي الأحوال. فهذه الأحوال هي التي تتغير بتغير العوامل الداخلة على الكلمة المعربة، هي التي تتغير. وأما نفس الأواخر كالدال من زيد فهذا لا يتغير، والظاهر كلام ابن أجروم أن الدال نفسه هو الذي يتغير، ظاهر كلامه، لأنه قال تغيير أواخر الكلم، فالدال وآخر زي. إذن فهل الدال يتغير؟ لا. ولذلك في هذا الكلام أيضا، في هذا التعريف للإعراب فيه تجوز، كانوا كما يقولون فيه حذف مضاف، فيه حذف مضاف، الأصل تغيير أحوال أواخر، فحذف المضاف وهو أحوال فقال تغيير أواخر الكلم، ثم قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي تغيير هذه الأحوال لأواخر الكلم بسبب دخول العوامل، بسبب دخول العوامل. إذن فاللفظة في التركيب إذا كان معربا، إذا كان معربا، إذا كان معربا فإما أن يكون عاملا أو معمولا، لابد إذا كان معربا، رأيت، لأنه قد يكون عاملا وليس معرب، لكن قد يكون عاملا ومعمولا وهو معرب، فعندئذ ما كان العامل يتقدم، هذا الأصل في العامل يتقدم على المعمول، وهذا العامل المتقدم هو الذي يؤثر في المعمول المتأخر، يؤثر فيه بالعمل، وهذا العمل لا بد من دليل يدل على وقوع العمل، وهذا الدليل هي الأحوال الإعرابية من ضمة أو فتحة أو كسرة أو ما أشبه ذلك. إذن فتغيير أحوال أواخر الكلم لا بد لهذا التغيير لهذه الأحوال من عامل. تقدم مثال يدل عليه، تقول جاء زيد مثلا، نقول جاء زيد أو زيد فاهم، فإذا قلت جاء زيد ننظر هذا كلام، جاء هذا يقال له فعل ماضي، والفعل الماضي في لفظه يكون عاملا فقط ولا يكون معمولا لعامل قبله، حتى ولو قلت قد جاء زيد، فقد دخل على جاء، فجاء ليس معمولا لقد، فهو مبني بناء شديدا فليس معمولا. إذن إذا لم يكن معمولا فهل يصلح أن يكون عاملا فيما بعده؟ نعم يصلح، هو مبني يمكن أن يعمل فيما بعده، ولذلك عمل في زيد، جاء زيد، فزيد معمول لجاء، جاء عمل فيه الرفع على الفاعلية، ثم تظهر علامة هذا الرفع وهي الضمة، وهي الحالة الإعرابية في آخر زيد، فتقول جاء زيد. رأيت؟ إذن فلا بد من عامل، فلا بد من عامل، وهذا العامل عندنا الآن هو جاء عامل فقط، وقد وعامل فقط في معمول بعده، وقد تجد عاملا وهو معمول أيضا. كل هذا في لغة، في لغة العرب. لو قلت الآن لسبيل المثال محمد مجتهد، محمد رسول الله مثلا، محمد تقوله مبتدأ مرفوع، مرفوع، فإذا قلت مرفوع فلا بد من رافع، والرافع يكون عاملا، والعامل يتقدم، وأين العامل؟ يبحث عن ذلك فيقول النحات العامل هنا هو الابتداء، فهو عامل معنوي وليس بلفظي، وهذا يفيد أن العامل قد يكون معنويا، لكن الأصل في العامل أن يكون لفظيا، لأن الأصل في الإعراب هو التحاكم إلى الألفاظ، التحاكم للألفاظ، وهذا مقتضى الفصاحة والبلاغة العربية، ليس التقدير، التقدير، التقديرات هذه ليست أصيلة، لكن قد يحتاج إليها في مواطنها فقط. إذن فهنا الآن محمد مبتدأ، فهو الآن معمول للابتداء، وهذا الابتداء قد تقدم عليه، رأيت؟ ثم نأتي إلى ما بعده، رسول الله، رسول هذا خبر، والخبر مرفوع، وإذا كان مرفوعا أين رافعه؟ رافعه أي العامل فيه هو المبتدأ الذي قبله وهو محمد، لأن المبتدأ على التحقيق هو الذي يعمل الرفع في الخبر. وقد تقدم أن محمدا أو محمد معمول للابتداء، وها هو محمد يكون عاملا في الخبر، فكان بهذا الاعتبار عاملا ومعمولا بهذا الاعتبار. طيب، إذن فهكذا لا بد لإيجاد أحوال إعرابية في آخر الكلمة من عامل. ولذلك قال ابن آج الروم تغيير أواخر الكلم لاختلاف، شو قال؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليه. إذن فهذا التغيير لأواخر الكلم إنما يحصل بالعوامل كما تقدم أن قلنا، فالكلمة الواحدة تجدها في أسلوب مرفوعا، وفي أسلوب آخر منصوبا، وفي أسلوب آخر مجرورا، فهذا هو الاختلاف، لاختلاف العوامل الداخلة عليه، رأيت؟ فعندئذ يحصل التغيير لأحوال أواخر الكلم، وهذا التغيير لأحوال أواخر الكلم قد يكون لفظيا، أي يظهر، تظهر الضمة مثلا كما قلنا جاء زيد، شوف هذا التغيير ظاهر على الداء، تغيير آخر الكلمة أو أحالة الكلمة ظاهر، وتقول رأيت زيدا الفتحة ظاهرة، وتقول مررت بزيد الكسرة ظاهرة، هذا لفظي، إعراب لفظي، أي الأثر أو الحالة ظاهرة، وهذا هو الأصل أيضا، وقد يكون مقدرا لا ينطق به ولا يرى، لكن يقدر وجوده، والمقدر في هذه الحالة كالملفوظ به عند النحاة، كأن تقول مثلا جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، فالفتى فاعل في المثال الأول والفاعل مرفوع، لكن لا ترى ضمة على الألف، لأن الألف ليس بممكن تحريكها حتى تظهر عليه الضمة، إذن فيقال مقدم، علامة رفع الضمة المقدرة. وتقول رأيت الفتاة، علامة النصب الفتاة في هذه الحالة فتحة مقدرة. وتقول مررت بالفتاة، علامة الكسرة من الباء للفتاة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهكذا. هذا إعراب تقديري، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا، إعراب لفظي يظهر، تظهر العلامات لفظا أو تقديرا، أي لا تظهر هذه العلامات. هذا بيان تعريف الإعراب. نعم. قال رحمه الله: وأقسامه أربعة. وأقسامه أربعة، أقسام الإعراب. أقسامه، الضمير في قول أقسامه يعود إلى الإعراب. الإعراب أقسامه أربعة، وما هي؟ رفع ونصب وخفض وجزم. رفع إيش؟ وخفض ونصب وجزم، هذه الأربعة الأقسام. هو قوله أقسام أقسام الإعراب رفع. الرفع على التحقيق اسم عمل، وهذا العمل إنما يأتي مع تغيير العوامل. هذا الرفع اسم عمل على التحقيق، إلا أن العلامة الدالة على هذا العمل في آخر الكلمة هي الضمة التي تكون حالة لآخر الكلمة المعربة. الضمة هذه رأيت، إذن فالضمة والرفع متلازمان. إذا وجدت رفعا فاعلم أن الضمة تأتي علامة أصلية للرفع، وقد تكون على العلامة، قد تكون علامة الرفع غير الضمة كالواو والنون، وهذه علامات النوائب عن الضمة في الدلالة على الرفع. رأيت، هذا الرفع، هذه نوع قسم من أقسام الإعراب، الرفع والنصب. النصب أيضا اسم عمل، اسم عمل لعامل. هذا هو التحقيق في بيان معاني هذه الكلمات، إلا أن هذا النصب تلازمه الفتحة فقط. إذا وجدت نصبا في اسم أو فعل معرب مثلا، فانتظر الفتحة في آخر هذا الاسم أو في آخر هذا الفعل المضارع، إذا كان لخطاب المفرد أو ما أشبه ذلك، فتجد الفتحة، وقد تجد غير الفتحة في النيابة عنها في الدلالة على النصب. تقول رأيت محمدا أو رأيت أحمد مثلا، فالفتحة، فيقال رأيت فعل وفاعل، هو العامل للنصب، هذا الفعل مع الفاعل هو العامل للنصب في أحمد. رأيت أحمد فعمل هذا الفعل والفاعل النصب في أحمد، وعلامة النصب الفتحة في آخر أحمد. هذا هو التعريف، التعريف الدقيق المستقيم. رأيت، إذن فالنصب اسم عمل وعلامة النصب فتحة، علامة الأصل. رأيت، ثم قال والجر. الجر اسم عمل أيضا، يكون أو يحصل في المحل من اسم فقط، لأن الاسم هو الذي يجر فقط، وهذا الجر كما سبق يحصل من عامل هو حرف جر، هو حرف جر. ثم تبحث عن علامة هذا الجر في آخر هذا الاسم وهي الكسرة، تقول جلست في المسجد مثلا، في حرف جر، المسجد اسم مجرور، عمل فيه الجر، وأين علامة الجر؟ الكسرة في آخره الدال وهكذا. واسم آخر أو إعراب قسم آخر كما يقول ابن آج الروم الجزم. الجزم اسم عمل لعامل، وهذا العمل لا يقع إلا في الفعل المضارع، إلا في الفعل المضارع. عمل خاص بالفعل المضارع يوقعه العامل الجازم في الفعل المضارع. تقول كما في قوله جل شأنه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد، شوف يلد في المضارع تقدم عليه لم، ولم جازم، إذن فهو عامل. عمل ماذا؟ عمل الجزم في يلد، وعلامة الجزم السكون في آخره وهو الدال. إذن فالسكون علامة أصلية للجزم، وهناك علامة أخرى النوائب عن هذا السكون في الدلالة على الجزم في الفعل المضارع. هذه أنواع أو أقسام الإعراب كما قال. نعم. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. فللأسماء من ذلك، أي للأسماء من أنواع الإعراب ومن أقسام الإعراب هذا، هذه الرفع وإيش؟ والنصب. والنصب وإيش؟ والجر. والخفض. وهو الخفض، الرفع والنصب والجر. يقول: هذه الأعمال كما سبقا قلنا، وهي أقسام الإعراب كما قال ابن آج الروم، هذه الثلاثة لا تدخل أو لا تقع إلا في الاسم. فالاسم هو الذي يرفع وينصب ويجر. ها، نعم، سيأتي إضافة إلى هذا. فهذه ثلاثة تقع في الاسم. نعم. ولا جزم فيها. ولا جزم فيها، أي الاسم لا يجزم، أي لا يدخل عليه الجزم. كما سبقا قلنا الجزم خاص بالفعل المضارع، هذا معنى قول ابن آج الروم: ولا جزم فيها. نعم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وللأفعال من ذلك إيش؟ الرفع والنصب. الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الأفعال يقصد بالأفعال الأفعال المضارعة، الأفعال المضارعة، وهي معربة عند النحاة. رأيت؟ فهذه الأفعال المضارعة قد تجدها مرفوعة، وقد تجدها منصوبة، وقد تجدها مجزومة، لكنك لا تجدها مجرورة، لا جر فيها. الجر كما تقدم خاص بالاسم. نعم. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. باب معرفة علامات الإعراب. علامات الإعراب، علامة التغير. التغير كما تقدم إذا حصل في الكلمة المعربة، ما هو الدليل على وقوع هذا التغير؟ ما هو الدليل على ذلك؟ فيبين فيقول: باب علامات الإعراب. نعم. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. وإيش؟ أعيد أيضا. للرفع أربع علامات. للرفع أربع علامات. الرفع كما تقدمت الإشارة إليه اسم عمل، سبقا قلنا هذا اسم عمل. والدليل على وقوع هذا العمل في المحل علامات. إذن هذا الرفع والعمل لوقوعه في المحل علامات. ما هي؟ الضمة والواو والألف والنون. والواو والألف والنون، هذه الضمة تكون علامة للرفع في أي شيء؟ قد يقع هذا في الاسم والفعل إذا كان كل منهما مرفوعا، أي الفعل المضارع إذا رفع فعلامة رفعه الضمة، والاسم إذا رفع فعلامة رفع الضمة، إلا أنه لما قال بعد ذلك الضمة وإيش والواو والألف والواو، الواو هذه تكون علامة للرفع أيضا في الاسم، الواو تكون علامة للرفع في الاسم، وذلك إذا كان جمع مذكر سالما مرفوعا فعندئذ إذا رفع فعلامة رفع الواو، والواو تكون علامة نائبة عن الضمة في الدلالة على الرفع. سيقول لك المخلفون من الأعراب، سيقول لك المخلفون، المخلفون فاعل وهو جمع والفاعل مرفوع وعلامة رفعه هنا الواو نيابة عن الضمة. والواو إيش؟ والألف والنون. والألف والنون، الألف تكون علامة للرفع في الاسم فقط، في الاسم فقط إذا كان مثنى، إذا كان إيش مثنى الاسم، كما في قوله جل شأنه ودخل معه السجن فتيان، ودخل معه السجن فتيان، ففتيان فاعل، فاعل اللي دخل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه إيش الألف نيابة عن الضمة، إذن فتكون الألف نائبة عن الضمة في حالة الرفع في المثنى للمذكر أو للمؤنث. نعم. والألف وإيش؟ والنون. والنون، أما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ضابطها أو الأمثلة الخمسة ضابطها هو أن تقول مثلا يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، هذه الأمثلة الخمسة، والأمثلة الخمسة هذه أفعال مضارعة، فكل فعل مضارع جاءت الواو فيه فاعلا أو جاءت الألف فيه فاعلا أو جاءت الياء للمؤنثة المخاطبة فيه فاعلا، فإن النون تكون في آخر هذه الأفعال كما نطقت العرب الفصحاء به، وهذه النون وجودها أول أحوال هذه الأفعال عند الإعراب وهي حالة الرفع، فإذا رفع الفعل واحد من هذه الأفعال الخمسة فإن ثبوت النون علامة لرفعه، لرفع هذا الفعل. رأيت تقول المسلمون يحجون بيت الله كل سنة، مثال يحجون، فيحجون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بالناصب ولا جازم، وعلامة الرفع النون نيابة عن الضمة والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع. وكذلك تقول الولدان يجريان، مثلا يجريان فعل مضارع مرفوع لأنه لم يتقدم ناصب ولا جازم، وعلامة الرفع ثبوت النون. وهكذا لو قلت أنت يا هند تفهمين درسك، مثلا تفهمين درسك، فتفهمين في المضارع من الأمثلة الخمسة مرفوع لتجرد من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون في آخره لأنه من الأمثلة الخمسة، وهكذا فنابت النون عن الضمة. نعم. وصلى الله وسلم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.